الحمد لله رب فضل السلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى الكرام رحب وأسعد برفقتكم معنا خلال هذه الحلقة التي قدمت لنا ندخل في الأجر الأخرى. إذا قيل لأحدنا اجمع في منتجاتنا واكسب جائزة نقدر وقت الأمر نسعى ونجتهد بين واحد منا يسعى ويجد وأداء يجمع أكبر قدر من البطاقات يحصل على جائزة المال. إذا قيل لأحدنا أين الكفاءة أكسب جائزة من الناس وأكثر من قريب جدا المسألة بكل لو قيل لك عندك أنا ويقول لي أبوه يقول لي أبوه وفي الصبح في البرد الشديد واحد عنده بنت هو واحد داير يوديهم المطار الناس المهمين جدا يستخدم ويودي بس يقوم في اي عمل موسم يشحن الخلق مشكله بعد ما الحاصل في الدنيا عاجل أمام الناس من كان يريد عاجلة فإن هذا عليها مؤمن لا تكمل الصور المبتدعون ربنا جئتم في الدنيا فانظروا في مناكبها تصدق والا شو في مناكبها اراد الاخره حرام كانوا يبتدعون في الخيرات يدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستدعوها لذلك في الأمر الآخر ربنا قال سألكوا مسلم في هذا الأمر الدنيا أمشي يعني معنى لما يقول أسعى معنى أجي أما قال لك في الله أجري وفي الدنيا أمشي في الآخر أسعى حتى الآن الحاصل العام أستجيب ازهدوا للآخرة بصلة فتلقوا في عمل الآخرة بالأتحدي هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في الأرض من الذي فقد الأب سبحانه ليلا طويلا هذا التعب ولماذا النصر السلام لا. الآخر ربنا قال أصل في الدنيا قال أصل. أجيب هذا الزوء كل على آخرة أفضل المشتري الأجر الجد ما قدم. أيها الذين لا تجد سيد الله ركزوا معا الدين يقول حتى ليأتي في الآخرة اجعلنا مؤثر الدنيا لا نستطيع ننكر الآخرة عطاؤنا للآخرة في أضعف وبالتالي لا لا إذا لا أخاف تبادر فلا سلام سلام أو حسنة حسنة عشر رحمة الله ترسمك تلقى عبد الله عمر بن الخطاب رضي تعالى عنهما يدخل السوق وما تشتري شيء يقال ماذا يقول كما يعمل اي رشاد دخل كم معلم الحكمة الدامي ولا منحط الحرب اذا قرات الفاتحه كم من الحسنات وما تبع تجد حسنات بسيطة تجد بسيطة الحمد لله تملك تملك الحمد لله لكن ما لا يجري قريب قد خلقه في التنزيل ولا قفل اللسان عن الذكر قليلا طريق الفلان فوق الله نشر ما في أفتح خشمك تقول سبحان الله وأحبه يا أخي ده أحب الكلام من الله أرسول الله تكلم بأصحابه أحب الكلام من الله واصطفاه أنا أرد أذكر الله وما أحب الناس أذكر تذكر الله ليه؟ إن هذا أي حقيقة أما